فيها سلطة معي. هل يجعل يومك كله حسنات؟ هؤلاء لا يتوقف عداد حسناتهم عن الحساب، فهو دائما في أجر. كيف؟ ماذا أصنع؟ هذه التجربة عرفتها مرة قبل سنة، سنة وشوية، عرفتها على مجموعة تقريبا 270 واحد، وبعدين طلبت منهم أنهم يرسلون رسائل يقولوا لي شنو ردة فعلهم ومشاعرهم بعد ما جربوا التجربة هذه اللي راح أقول لكم عنها، اللي تخلي يوم كله حسن. واحد شي يقول، يقول أحسست أن تغيرت حياتي تماما. يقول أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم أن يدخلنا وياكم في الدرس العلم. فرحان فرح. واحد يقول أنا أصلا بديت ألمس السعادة هذه يتكلمون عنها أول ما طلعت من المحاضرة. يقول حتى يعني كيف أطبق دقائق الأمور فيها. واحد فيهم يقول أحيانا أقعد لوحدي ودموعي تخر بروحي، ما كلم أحد. هذا آخر من اللي جربنا عليه المسألة، هذا شخص آخر، هذا اتصل فيني تليفون كلمني قال لي أنا الآن إنسان غير الإنسان اللي كان الأسبوع الماضي. يقول لدرجة أن كان عندي موعد مع الطبيب، وهذا أنا عارفة الله يحفظه بسرعة عصبي شو. يقول طالعت رقمي دوري بالطبيب، ترون كم دوره؟ 400 دوره، 400. يقول فالعادة أني أرجع معصب غضبان. يقول أبد، قعدت بالسيارة مطرت الوقت اللي أتى فيه موعدي، ما حسيتنا الوقت طه. إيش سوى؟ هذا راح أقول لكم بعد قليل ماذا يصنع الإنسان. حتى أنه يقول عن نفسه اكتشفت مرض جديد فيني ومهم. أمس الأخوات في محاضرة في النساء قلت لهم نفس المسألة هذه. بلغني عن إحدى الأخوات أنها قالت بدأت الآن قصتي مع السعادة، بلفظ هذا نص كلام، بدأت الآن قصتي مع السعادة، كل شيء أفعله الآن له لون وطعم مختلف. هو التشويق مزعج أنا أدري، أنا عارف. ابن القيم ذكر هذه العبادة، ذكرها جماعة من أهل العلم، وفيها أمر عظيم. ما هو يا جماعة؟ هذه العبادة عبادة يمكنك تفعلها مع أي مباح من المباحات. هذه العبادة يمكنك فيها أن تحصل على حسنات من حيث لا تحتسب. ماذا تصنع؟ المطلوب أن تتفكر في الأشياء التي تفعلها. انتبه يا جماعة، مو منتبه انتبه أرجوكم. المطلوب منك أنك تتفكر في الأشياء التي تفعلها فتحولها بنيتك من مباح إلى مستحب. كيف؟ بسيطة. يقول ابن القيم يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به. التذ أفعل شيء أحبه. قال يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به إذا قصد به الإعانة والتوصل إلى لذة الآخرة ونعيمها. ما هو المطلوب؟ النية. والنية تجارة العلماء. أنت الآن تريد أن تنام، ماذا تنوي؟ ما نوي شيء، تعبان بنام. ليش؟ حساب 8 ساعات بلاش بدون ولا حسنة. ليش؟ انوي إيش؟ تقوي على الطاعة. 8 ساعات هاي شو تصير؟ 8 ساعات حسنة. ني تحول التراب إلى ذهب. أنت الآن سوف تأكل، سوف تأكل. أنت تعرف وأنا أعرف أنك إذا ما كليت ما راح تقدر تقوم في الصلاة، ما راح تقدر تصلي. أنا يا ربي باكل عشان أقدر أصلي وتقوى بهالأكلة على الصلاة. أنت ماكل ماكل، يصير الأكل شنو فيه؟ حسنت. أنت الحين لابس لابس، ليش تلبس؟ عشان ما يقولون والله عيب طالع لابس هدوم الداخلية. ليش؟ علمي أنك تلبس عشان لا طلعت. أنت رايح لتقابل الله في الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا جماعة سؤال، بس سؤال، النية تعب أحد؟ زين بالله عليكم شفت واحد رجع البيت قال والله صراحة أنا اليوم تعبت ما نقدر استحمل نويت وايد لدرجة ما بس خلاص صار فيني شد عضلي من النية ولا تمزق هي ما تحمل سبحان الله الغفلة والله بالله عليك مو غفلة أكو واحد يقول والله حسافة على العمر اللي طلعته واللي طاف ليش ليش يعني يصل الإنسان إلى مرحلة إن راكب يعني كل شيء يا جماعة نبي نكون أذكياء رمضان السنة غير عن كل رمضان أبيكم تكونوا من خاص إلى مرحلة إن راكب يعني كل شيء يا جماعة نبي نكون أذكياء رمضان السنة غير عن كل رمضان أبيكم تكونوا من خاصة الخاصة كونوا من خاصة الخاصة كل لحظة فيها حسن أجر حتى ركبتك للسيارة احنا عادة نركب السيارة عشان ننتقل لمكان لمكان لا أنوي إني إذا ركبت أحسن أخلاقي مع الناس إن كان مسلما فأنا أبره وأحسن إليه وأحسن إليه وإن كان غير مسلم فأنا أظهر بإسلامي الدعوة إلى الله عز وجل نية واحد لاعب كرة لاعب كرة ليش تلعب كرة كذي بلاش انوي انك تقوي طاعتك حتى والله واحد كلمني قال بلعب تنس شلون قلت له انوي انك تحرق السعرات الحرارية المضارة هذه عشان ما تأذيك تعيش عمر اكثر فتطيع الله اكثر احب الناس الى الله من طال عمره وحسن عمله ها لا تطوف شيء انا ما اطوف حسن والله والله لو كان مكان الحسنات دراهم ودنانير والله كان امر مختلف تخيل بركبتك السيارة مع النية 1000 ولأن النوم أطول فيها 60,000 وإذا كان كان الناس الحين ما ترد على التليفونات ولا تكلم أحد بس تنوي حتى التليفون في نية لا رح تشحن التليفون اشحنه قول وأنا ناوي أني أصل فيه رحمي وأرسل فيه رسائل طيبة وإذا طلبني أحد ألبي له طلب على الخير وأعين على طاعة الله نية ما تعب وتنوي بكل شيء يقول ابن رجب رحمة الله عليه ومتى نوى من تناول الشهوات المباحة من نواها أنها على طاعة الله كان شهواته له طاعة يثاب عليها يقول معاذ رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي ذكاء ولا مذكاء ذكاء لذلك يقول العلماء رحمة الله عليهم المؤمن وقت الراحة له طاعة ووقت الطاعة له راحة وقت الراحة طاعة ولا صلى ولا طاع الله وقت الطاعة له أيضا إيش راحة والنية ما تعب بلاش يا جماعة النية لكن تحتاج إلى أذكياء إيش رأيكم تعيشون يوم ذهبي أكو واحد والله اليوم ذهبي هذا أذكر مرة سوينا ولما عاش واحد من الناس يعني يقول ما قدرت أعصي الله تخيل واحد طول يومه طول يومه كل شيء له نية بكل شيء ينوي طاعة يقدر يعصي ربه لا انت طول اليوم عندك طاعة تجعلوا أيامكم كلها ذهبية ما نحدد يوم معين ولا شيء لا والله من الآن إذا دخلت رمضان يا جماعة المشاعر اللي ذكرتها بصوب وهذه النية بصوب اجعل النية هذه رمضان كله وأبشر أبشر برمضان مختلف